الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما توجيهكم نحو زوج يذهب للعمرة بمفرده وزوجته وابنها في وضع حاجة شديدة للمال، حيث دائما يوفر لنفسه الراحة ولا يفكر بزوجته ولا ابنه، فما التوجيه في ذلك حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: لا يجوز للزوج أن يقصر إذا وسع الله عليه في النفقة على زوجه وولده، فإن الله عز وجل قد أمر الأزواج بالصدقة على أزواجهن فلا يجوز للإنسان أن يقصر مطلقا في النفقة لا على زوجته ولا على أولاده إذا وسع الله عليه. قال الله عز وجل: وأنفقوا عليهن. والآيات والنصوص في هذا كثيرة جدا، وقد روى الإمام أبو داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق أزواجنا علينا؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. فوصيتي لهذا الزوج أن يتقي الله في زوجه وولده، وأن لا يقصر عليهم فيما يحتاجونه من النفقة، وأن ينظر لهم نظرة الرحمة والعطف والحنان، وأن يحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة تعلم من زوجها أنه رجل شحيح، وأنه إنما يطلب التوسيع على نفسه في النفقة فقط ويقصر عليها وعلى ولدها، فإن استطاعت المرأة أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف فلا حرج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهند امرأة أبي سفيان، وقد كان رجلا شحيحا كما وصفته في الحديث، أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. ولأن المرأة لا تنسب إلى خيانة ولا إلى غدر في هذا الأخذ، لأن سبب الحق ظاهر أمام الناس وهو الزوجية. فيجوز لك أن تأخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وأما سفره للعمرة فلا شأن لك به، وكذلك سفره مع زملائه سواء داخل البلاد أو خارجها إذا كان قد قام بحقوقكم فلا شأن لك بهذا السفر. وأما إذا كان يوسع على نفسه في تلك السفريات في حال يضيق النفقة عليكم فيها فلا يجوز له ذلك، وربما يكون آثما في سفره هذا، لأنه سفر يتضمن التقصير في حقوق زوجه وولده، فيكون طريقا للحرام، وما كان طريقا للحرام فإنه يعتبر حراما. وأكثر من الدعاء له بأن يشرح الله صدره وأن يهدي قلبه وأن يرده إليكم ردا سليما قريبا عاجلا، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأحسن التعامل معه، وانظري إلى السبب الذي جعله يتصرف معكم بمثل هذا التصرف، فلعله بسبب تقصير منك أو شيء حصل من طرفك، فحاولي أن تصلحي الأسباب، وحاولي أن تذكريه بالله، وحاولي أن تذكريه بحقكم عليه، وأكثري من الدعاء له وتوددي له وأحسني أخلاقك معه، فإن الله عز وجل يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فحاولي أن تكسبي قلبه بحسن التباعل وحسن السمع والطاعة وقلة الشكوى وتنفيذ ما يريد وتلمس ما يحب ويرضى، حتى يفتح لك صدره ويشرح لك قلبه ويغدق عليكم المال. فلعل السبب منك أنت ليس منه هو ابتداء، فانظروا في حالكم، ومن كان مخطئا فعليه أن يصحح خطأه، ومن كان مقصرا فعليه أن يكمل تقصيره، والله أعلم.